اي وصار يقرأ قرآن وزي كده. طيب تحسن وضعه يعني معاكم؟ تحسن وضعه بالنسبة لنفسه، لكن بالنسبة لعائلته لا، والكل برا بيشكر فيه بس أهله لا. طيب إذا تكلمت معه يا أختي وذكرته وقلت له إحنا عيالك وأنت لنا حق عليك، إيش يقول ما لك؟ ما يفهم يا شيخ، خلاص هو كده وأنا كده وما في في إيدي أي حاجة. العموم ما في شيء ممكن إنه هو يرجع، لأن خلاص إحنا كبرنا وكل شيء، بس أنا في قلبي كره وما أقدر إني أنا ما أكره. أنت الكبيرة يا بنتي؟ أيوه. أنت الأكبر؟ أيوه. عسى إن شاء الله أمورك تيسرت وتوظفتي وتزوجتي لا أي، أسأل الله أن يسوق إليك الخير. عموما أنت يا بنتي نبيلة مأجورة بإذن الله تعالى على ما يصيبك، وربما أن الله تعالى ابتلاك بأنك أنت اللي مسكتي البيت وأنت اللي تصرفي عليهم وكذا، ليعظم الله تعالى لك الأجر والثواب، وأبشري بالخير إن شاء الله تعالى أنك على خير والحمد لله. يعني بعض الآباء يا بنتي يترك أهله وينشغل بغيرهم وحتى لا ينتهي لا يكمل أوراقهم ولا يعترف بهم، وبعض الآباء أعوذ بالله يقع في مخدرات وفواحش وغيره ويهمل أهله. الحمد لله أن أباك مجرد اللي عنده فقط أنه جلسة في البيت وإهمال أن ينفق على أولاده، هذا بلا شك أنه خطأ كبير، لكن أيضا هو خير من غيره ممن يقعون في الفواحش والمخدرات وغيره. استمري عموما تقابل إساءته بالإحسان، حاول أنك تنصحيه، تبيني لحق الأبناء على أبيهم، تخلينه يطلع يشتغل مثل ما يعملون الناس. إذا ما استوعب ذلك فماذا تفعلين؟ بعض المشاكل في الحياة ليس لها حل، ما في إلا تتعاملين مع المشكلة على ما هي عليه، والحمد لله أن الله تعالى يسر لهم فتاة عاقلة مثلك، يعني تعتني بهم وتقوم بهم وتكون لهم يعني تسد مسد يعني من يحتاجون إليه. صلى الله لا يحرمك الأجر، لكن استمري يا أختي في يعني معاملة أبيك معاملة الحسنة، وحاولي أن تقابلي ساءته بالإحسان، ولا تسوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه لي حميم. صلى الله أن يهدينا وإياكم جميعا إلى كل خير. من يا شباب؟ يزن يا مرحبا يا ابني. يا حياك يا مرحبا يا يزن. الشيخ أنا عندي سؤالين. أتفضل. السؤال الأول، الوالدة الآن توفت بعد ولادتي بحوالي 10 أيام. الله يغفر لها ويرحمها. إيه؟ آمين يا رب. طبعا أنا بس عندي سؤال، ترى هل هي تعتبر شهيدة؟ لأنها ماتت طبعا نزيف داخلي. إيه، بسبب يعني من آثار الولادة. نزيف داخلي. أبد بإذن الله، النبي عليه الصلاة والسلام يقول والمرأة تموت بجمع شهيدة، يعني المرأة التي تموت بسبب ولادتها فلها أجر الشهيد بإذن الله. الحمد لله. السؤال الثاني، الآن مثلا الوالد أنا عليه ديون. إيه. هل يعني أقدر مثلا إنه كيف الطريقة إنه أنقل ديون الوالد علي بحيث إن الوالد يقدر ما يحج؟ ديون هل هي حاضرة الآن لازمة؟ أيوه هي الآن ديون عليه، ديون الآن موجودة عليه. أي أقصد ملزم الآن بتسديدها ولا تقاسيط؟ لا هي مو تقاسيط هي. لا إذا كان إذا كان يزن تقسيط، يعني أنت الآن لو عندك تقسيط سيارة مثلا 100,000 فرضا يعني لمدة 5 سنوات وانت ماشي في التقسيط تستطيع انك تحج، انما الذي نقول له سدد دينك ولا تحج هو الشخص اللي يقول يا جماعة في شخص انا استلفت منه مالا وقد وجب علي ان اسد دينه قبل شهر والى الان انا مقصر، والان عندي 10,000 سوف احج بها. نقول لا، 10,000 اعطيها صاحبك، لكن لو قال لا سيلزمني الدين بعد شهر نقول حج، واذا جاء بعد شهر يحلها يعني يرزقك رب العالمين. طيب وإذا لزم عليه أقدر أنقل الدين علي أنا؟ لا، إذا كان لزم عليه تستطيع أن تهديه حجا، بمعنى تذهب إلى حملة وتقول أنا أسدد عن والدي، تفضلوا كم أجرة الحملة؟ قال والله 5,000 10,000، تقول تفضلوا هذه 5,000 يلا يا أبي هذه حجة هدية مني لك. الله يعطيك، الله يعظم أجرك يزن ويزيدك برا به، بارك الله فيك. أم تركي تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين يا شيخ. تفضلي أم تركي. السؤال الأول يا شيخ، أنا حبيت أعرف متى تبدي أيام الاستحاضة؟ أي يوم من بعد الدورة يعني؟ ما في أيام معينة يا أختي، هي الاستحاضة لا تصيب جميع النساء. لأن يا شيخ أنا بالمرات دورتي 8 أيام 9 أيام، الحين من بعد الولادة متخبطة، يعني أوصل 10 أيام بعد المرات، فما أدري أصلي ولا ما أصلي. طيب أنت تستمرين تستمرين 10 أيام وهي كلها لون الدم واحد؟ لا يخف يا شيخ من بعد اليوم السابع يخف. خلاص يخف ويتغير لون الدم. اي خلاص، اذا ما دام انه اذا تغير لون الدم او ذهبت الالام المعروفه التي تاتي مع الحيض او تغيرت رائحته